نحتاط وأن نحترز في أي لفظ عندما نحتاج عندما يكون السؤال متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فحتى بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعائه بين فدعاء بعضكم بعضا فقل بالله عز وجل. أرقل من الحاجة تقل من الحكمة لا شك أن لدينا حكمة خذلت عليه أسأل من الحكمة بذلك. فنقول الحكمة الله تعالى ذكر مراتب القدر وأدركناها كثيرا وأطلنا فيها وبينا من ذلك هذه المرتبة الأخيرة وهي الخلق والإنسان إنسان ذلك القدر السابق. ألا ترى أن قدرات المشركون وأقول لكم الواقع الواقع الآن تقول الله قدر والأولياء مفوضون في التنفيذ هذا موجود يا أخوان. الشيعة تقول إن الله فوض الأئمة يعمل كل شيء أو على قول طائفة منهم يسمونهم المفوض. الصوفية يقولون إن الله تعالى أما يكون علوما كبيرا نادى عبد القادر الجيلاني وأحمد البدر وأحمد الرتاع وأعطاهم مفاتيح الأقاليم السبعة على الجغرافيا القديمة اللي كان الكون كله أقاليم سبعة وأوصى كل واحد أن يتقرص في اليقين بما يشاء. لذلك الله قدر أولا وفور التقرص والتنفيذ والتدبير كل يوم إلى الأئمة إلى الأولياء تعالى الله. ولهذا يقول تعالى كل يوم هو في شأن لا عز وجل كل يوم يخطب ويرفع ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني فله الامر وحده من قبل ومن بعد. هل عبد الله القصيم مؤلف الصراع بين الوثنيه والاسلام على قيد الحياه؟ آخر علمي قبل سنوات الرجل قاعد في الهرم في بيروت كان لكن ما أدري هل هو باقي يعني بيروت هل كبير الأخضر واليابس والله أعلم. إذا كان أحد العلم لأن هذا الرجل نسأل الله الثبات ابتدأ كما يقول قال عنه بدأ بالصراع وانتهى بالأغلال عياذا بالله. كتب كتاب الصراع وكتاب عظيم رد فيه على الذين يعادون دعوة التوحيد الصراع بين الإسلام والوثنية فجعل دعوة الروافض والمشركين والذين عند القبور القبوريين جعل ذلك كله وثنية وأتى بأدلة عديدة وقوة الحجة ويعني علوة التعبير سبحان الله. ثم طرس الله تعالى مصيبة لمن كان في نفسه ظهر الله ضغينته واخذ يبالي الاستعمار ويجاهل بجر امثالهم حتى كتب في اخر شيء هذه هي الاغلال فجعل الدين والاخلاق والعدف هي الاغلال والعياذ بالله. وبذلك اسره او العبره يعني بذلك عبره نسال الله عز وجل ان يحفظ لنا علينا وعليكم ايماننا وان يثبتنا على الحق لانه حصل لهم انتكاكه ونقوم ونبدا باب الاسلام نعوذ بالله من الضلال. اسهم البنك السعودي الامريكي ما يحتاج الى سؤال لانه الامريكي يعني كتاب علم الاجتماع في الثانوية خان الفارابي أن الإدعاء للمدينة الفاضلة عزيزا أن تعاون أهل المدينة في كل ما يحقق لهم السعادة أن يعمل كل شخص العمل الملائم طبعا. الفلاسفة والتأثير كله حيارة يعني يريدون الحكمة والخير لله فلم يهتموا إليها ولم يهدوا الناس إليها في الواقع. فلن يقول الخيال المدن الفاضلة الأنيوتوبيا كما يسمونها يعني مدن في الخيال. فتصور أفلاطون جمهورية تصور هذا مدينة كل أسمور إلى غزات الغربية تصوروا كذا مدينة أهل عايشين بالحكمة لا أحد يؤذي أحد ولا يعتدي على أرض أحد الأموال مشاعة النساء مشاعة الحقوق محترمة كذا أمر لم تره الوجود ولم يوجد على الإطلاق. بل على ذلك الشيوعيون وعلى سؤال ذلك بل على ذلك مسألة هو أن الاشتراكية الخيالية هذه لا تقع. فلهذا متحقيق الاشتراكية العلمية الحقيقة لا بد من إيش؟ من الدم. فكانت الثورات الحراء التي اجتاحت العالم مطالبة بالعدل والمساواة على الطريقة العلمية لا على الطريقة الخيالية اليوتيوبية التي كانت تومس مور والفارابي وأمثال يتخيلونها. ونحن نعلم أنه لا قرآن ولا قيامة ولا حياة للناس حياة جثلة فاضلة إلا بالإيمان بتحكيم كتاب الله بطاعة الله ورسوله. وخير المجتمع العاقل ذلك هو كما تعرضنا له في كلام شيخ الإسلام وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين الراشدين. هذا هو لن يوجد مجتمع ولن يوجد مجتمع أفضل من هذا المجتمع. هذا هو المجتمع السليم المستقيم على أمر الله. أما الباقي خيال لا وجود له في الواقع. يجب أن تنزه مناهجنا عن كلام هؤلاء الملاحدة. لو أن الأخ طور الصفحة اللي فيها هذا الكلام وغلاف الكتاب المقرر لا أحسن إن شاء الله. نبدأ بالمرسال اللي أعطاه في الأول والأخير نحن هذا أخي يعني يشكر لك الله سبحانه وتعالى الزيارة أيضا وهو متاج إن شاء الله سواء حصل ما يريد أم لم يحصل. أما الأخ يقول أرجو أن تدلني على تلك الفتاة التي أرسلت رسالة تشكو معاملة زوجة أبيها لها وظلمها في حقها وقد أرسل شكواها الأسبوع الماضي وقالها تذكر لها لأن هناك من يبتغيها زوجة له لأنه يرغب في اليتيمات الفقيرات المنكسرات له. أنا لا أعرفها لكن يمكن لها أن تقصد نفس القضية. لابد أن نتنبه إلى أمر وهو أن هذا الأب لا يشعر أو بل حل شعر لو علم أنه إنما أراد الزواج بها ليوقدها من الظلم والآن يمكن ويرى أنه عادل. أنا أتنبه إلى هذا ولذلك ينبغي أن يتعرف على أبيها من بعيد يقول يخطب هذه الفتاة وإن كانت مزار صغيرة وإن صدر ينتظر هذا المثال على ذلك كان يعني الموضوع عذرا ان شاء الله على مهله. السؤال الثاني نعم ما هو مدى صحه منهج من انكر المنكر عوض المعروف من اجل ازاله ما علق بقلبه من شرائح المنكرات كانطباع صوره امراه في الدين فلا استطاع التخلص من هذا الا بالانكار عليها. هذا مما تقارن به هذه المعصيه وهذه الشهوة أن ينكر الإنسان على أهلها لعل الله عز وجل يذهب عنه ذلك ويكفر عنه وقع في قلبه من النار. شوف الأشياء العينية يعني كل هذه أماكن للسباحة والرياضة الصحية بالفرنيس بالبرطانية التي هي ما فرق لها والله المستعان على هذا الحالة نعيشها نسأل الله يرفع عن الأمة محل بها حول الهوية والعلمانية والقومية العربية المفكر اللبناني ملك الكل. طيب العلمانية العربية ليست غاية يستفحون مدرسون دين من الأجيال أزيد. إذا لابد إقراها لأن الآن لما الدعوة يعني يريدون كل إنسان ينسى دينه لتنتبع القلوب ما أدري يعني حتى في الواقع يمكن هذا الشيء. هذا المفكر يكتب هذا نقرأ إن شاء الله ما يقول على مهل فين هذه الدعاية المنشورة نعم ما بداية الشهوان وإن الدعايات تيسر الآن للملابس الداخلية للرجال للذكور وللإناث وأصبحوا يتساهلون فيها. يعني هل لم يحصل الإنسان له أي قطعة أو لأهله إلا إذا كانت على صورة رجل أو امرأة؟ يعني هل هذه تدفعهم إلى ذلك أو ماذا يعني إسلام الأحسان الفاضحة؟ والله يستاهل الدعوه. هذا الرجل يقول استخارة يقول مثل هؤلاء، يعني هذا الأخ يقصد إلى أن الرجل أنا سمعت عن الإنسان هو الذي سمعت عن رجل استخارة السعودية إمام في دول، لكن ما أجيب يعني هي من المنكرات يعني الغناء وحلق اللحية والتفائلات المشفى أيضا اتهام العلماء والدعوة والجداء والقول بأنه لا يصح أي حديث إلا موطأ فقط رفع من البخاري ومسلم ليس الصحيحة. كيف يترك هذا الرجل؟ هذا الأخ على لو وجه الخطاب إلى من يهمه الأمر دون رجل أن يتابع الموضوع لكان أفضل. ما عندنا حل. طيب هذا أيضا يجب من يقوله يقول الآخر يقول أن هذا يقول لو يوجد دلالته ما فعلت كذا وكذا، ويعني بذلك الله سبحانه وتعالى. يعني قلنا ما حكم من قال الملائكة، فكيف إذا قال في حق الله تعالى الله عما يقول؟ إن كان يقصد ذلك هذا نسأل الله العافية. وصلى خلف هذه من المصائب التي ابتلى بها الإنسان، لا يصلى خلف من قال هذا القول وهو يرجي الله. إذا لم نعظم الله ولم نعظم نسأل الله العافية. طيب أتوى أنت مثل يريد أن يبني مسجد، المهم هو فرصة، هل الأفضل له أن يبني مسجدا ويضع فوقه شقق ودكاكين أن يغسل الأرض للصيد أم حسبهما مسجدا والآخر يجعله مثلا إجارة له؟ الأولى في هذه الحالة هو قسمة الأرض، أما أن تتخذ عادة كما يشاهد أحيانا أنه مسجد وفوقه دكاكين ومحلات، قد يؤجر محلات، قد يؤجر بدو، قد يؤجر أشياء محرمة يعني. فهذه أنا أرى أنها لا تليق بمكانة المسجد، لكن 500 متر مسجد طيب إن شاء الله، والقلب باقي لما المدهن والمصالح المباحة إن شاء الله. ليس الهدف كفرت السخاوة منها، ولكن لا بعمل، لا بعمل ولا استجابة ولا الحل. الله المستعان. هذا شيء أعرف العلم شهادات الاستثمار، يعني مثلا فيها فترة الترجيح لا تجريح وتجيب صور خليعة أيضا بنفس الوقت، يعني هذا شأنها إباحة ما حرم الله عن طريق الشهوات أو الشبهة. الربا إذا تطاولوا عليه وأحلوه حتى في صورته الفظيعة التي يصر الغرب بأن لها حرام، ماذا بقي من آيات الربا وأحاديثه؟ ماذا فعل إذا أحل الربا بهذه الصورة؟ فعل الآيات والأحاديث التي في الربا، ولو قال القنطاري أي القنطاري يعني من الشعراء أو الشعراء أو أي واحد، ولو قال من قال إنما يهدم الإسلام ثلاثة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ذلة العالم وحكم الأئمة المضلين وجدال المنافق بالقرآن. هؤلاء منهم من هو ذلة عالم ومنهم من هو جدال المنافق بالقرآن. يجادلون بالقرآن وهم منافقون يريدون أن يكونوا هذه قضية مهمة يا إخوان، أنهم في نفس الوقت التي تسمي فيها الحملات على المصارف أو البنوك التي تقول أنها إسلامية سواء تحقق ذلك فيها أم لا، يحاربونها من جهة، ومن جهة أخرى يفتون بما يبيح البنوك الربوية. وهذا من الشكاك حتى فتح في البنوك الربوية حق قسم دين قسم المعاملات الشرعية، بل كل ربا تفتح قسم المعاملات الشرعية ومعاملات الدين. هذا ما زال الهالك هذا الأولاني، لما زال يعني العالم كله ناسي ما في أي حد شيوعي فيه قسم دين إلا الحد الشيوعي عندنا. فكمان بس أقرب أيضا من لا يوجد قسم إسلامي في البنوك إلا في بنوك. عجيب هذا يعني يتحايلون علينا لأن الأمة جاهلة مسكينة ولم يعرف الحق فقط لأسباب في فم لا والله ينطق من في دينه لا بعضهم يعني بعض الآخر جاهل لا جيت وسكت بل جاهل ومال. والقمة التي تنكر وتقول ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوتها ولا تمكن في ربنا هؤلاء بهذه الجرائد والمجلات عياذا بالله. نعم هذه حقيقة يعني الرجل يدعى النبوة في جدة يعني أظن أنني يعني قابلت رجلا من هذا النوع وهو مريض ويبين له مريض عليه الحال والقبض عليه جيد للحجر عليه ولعزله عن الناس وعلاجه إن شاء الله يعالج غيره. لكن كما ذكر له المقصود ليس هذا الرجل أو العبرة يقول له نحكم من الدعاء إلى الله من تقصيرهم في الدعوة ثم نرجو من الله ثم نرجو الدعم المعني والنصح لهم في هذه المدينه التي قد كثرت الفتن والمصائب فيها. هذا صحيح اي لا يظهر لك هذا الرجل بهذه العقيده الا في يعني وضع الله صلى الله عليه وسلم. فانا انقل شكوى الاخ وشعوره وارجو الله سبحانه وتعالى وارسل له الشكوى واياكم جميعا. الحلف بالقرآن هل يجوز باعتباره صفة لله عز وجل؟ يعني الناس الآن يحلفون بآيات الله، اقسم بآيات الله. إن كان يقصد بآيات الله كلامه المنزل فذلك جائز. نعم، لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله وليس مخلوقا كما يزعم الأفضل. والأولى أن يحلف الإنسان بغير ذلك، لكن لو فعله فهو جائز لا حرج عليه. أما إن قصد عندما يقول أقسم بآيات الله المخلوقات أن أيضا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله المخلوقات فهل يكون قد أقسم بالمخلوقات وهنا يقول له قد حلفت بغير الله وهذا شرك له. هل يجوز المرأة لفت شعر الحاجب الأبيض يعني الثوب ولا هي وهندخل في التلمس علما بانها ليست كبيره في السن يعني ما هي كبيره في السن وطلع فيها شيء التفت هذا يعني هذا من التلمس من جهه ومن جهه اخرى ايضا من خداع الزوج. يعني ليس الشعب علامه يعني يمكن ان يكون الانسان في شعر ابيض وهو طويل يعني نعم الشعب لا يخادع هذا الغرض. هذا على الشيخ الغزالي ودفاعاته وأقول يعني الشيخ الغزالي ما كتبه في كتابه هذا قاله لنا في الفصل وتناقشنا معه وتصايحنا. والعجيب في أمر الشيخ وأنا أعرفه وأعرفه جيدة يعني معاشرة طويلة لا يثبت الشيخ الغزالي لا يستقر على شيء هذه مشكلته لا يستقر ولا يثبت على رأي إن جئت وهو راضي قال غاية ما يد الراضي وأعظم ما يمدح به لو يطلع عليه وإن جئت وهو غضبان قال أسوأ ما يعلم ولا يمكن أن يتعصب على أي إنسان. فهو رجل يعني عطان الله وهي رجل مزاجه هذا غالب ويشكو منه يعترف احيانا بانه يشكو منه وكتب الشيخ الغزالي يعترف بانه لا يراجعها لأن فيها أخطاء كثيرة ولكن لا يعيد النظر فيها ولا يقرأها، وقد يكرر هذا أكثر مرة وهذا الواقع. فماذا تستدعي من هذا الإنسان؟ الإنسان يقول هكذا، هذا حال معترف بمجاديته لأنه لا يعيد النظر فيما كتب، مع علمه بأن فيه أخطاء ولكن لا يراجع. إذا ردت عليه عضويا لا تبغى الرجوع. أما الناس الذين لديهم عقول فقد بان لهم الحق. الشيخ سلمان العودة والشيخ ربيع جزاهم الله خير وغيرهم من الاخوان الذين بينوا ما في كتبه، من يريد الحق فقد استبان له. وكفى بالمرء ان يفكر ان يعلم من خدم ومن يخدم، عندما يطلب منا معهد سوى شمكم ان نرد على اهل الحديث او اهل الكتب. يلزمنا امر الكلام الصحيح وقطع وفكر فيه. يعني انا ترون ان طائفه من الروايات او من اي طائفه طبعت القران اراد ان يقبل القران كلام الله، هذا لا نقبل منه، هو كلام الله. ان نزلت فيه دعايه لهم فنقول لا تسمعوا ولا نقبل منه. فكيف اذا كان كلام اي انسان؟ فكيف اذا كان موظفا؟ هل كان الموظف لخدمه اغراض معينه تخدم افكارا سيظهر اثرها ويعلن عنها وقد ظهر بعض منها الان؟ هناك خطة عالمية بعيدة المدى تظهر فيما بعد. تهدف هذه الخطة إلى أن الإسلام لا يحارب في ذاته، لأن الإسلام إذا أودي في ذات الدين والإسلام لا يجد قبول عند الناس، وإنما يحارب الإسلام السني السلفي المستقيم بالبدع والضلالات والتهم التي يقوم بها هناك من داخل الصف. وكثير منهم لا يشعر، أو البعض قد لا يشعر حتى لا يقال إن اتهمنا الناس، قد لا يشعر ببراءة. وبعضهم لا يتخيل، لكن يتبعون كتبه لأنها قطعا الإسلام القويم الدين المستقيم الذي يتمسك به أولئك الشباب أو الضعاف الذين يخافهم الضرب ويحسب لهم كل حدا. الآن الشيوعية انهارت كما ترون، آخر شيء دوب السيف. يعني البارح زاد سبحان الله لما يجيبوا اسم جوب الشيخ في الاخبار تعجبت جدا، لانني العالم الله قلت في المرحله المتوسطه او بالاولى ثانوي لا اذكر، وجلست معه من كان يعتنق هذه الافكار معجبين بجوب الشيخ وجوب الشيخ انا قلت ايش هو جوب الشيخ؟ فقرات لذلك كان زعيم الشيخ الثلاثاء في ذلك الزمن، ثم صارت الثوره والمشاكل واحترنا الروس براغ وسقطر الزاكية، ولم يجد طلب الشيخ حجة على الروس إلا أن يحلقوا أنفسهم في الشوارع أيام الاحتلال، يخرجون من الجامعة مجموعة يضعون البنزين ويحلقون أنفسهم في الشوارع احتجاجا على هذا الاحتلال، ولم يجد ذلك شيئا بمستوى فرضت عليهم الشيوعية. ومرت السنين وإذا جاب الشيخ قريب تتكلم وسقط وأمد الجماهير على الشيوعية. فقط الشيوعية، حتى الشيوعية فقط. من العدو للغرب بتلك القوة العاتية المسيطرة في العالم هو الإسلام، وسوف يتخذون له أي وسيلة، ومنها هؤلاء المخدوعون أو المغفلون ليطعنوا السنة وأهل السنة بمطاعم له. ورزق الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حب ويرضى ويحفظها على من يريد الهدى والصبر والخير المجيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.